السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا مع كتاب قواعد التحديث للعلامة الشامي القاسمي، وانتهينا من بديع تصنيفه، كان يبين الاشتراك في الأقسام أو الأنواع أو الأصناف والتي يشترك فيها الحديث الصحيح والحسن والضعيف. وانتهينا الأسبوع الماضي من الكلام على التسلسل. بعد ذلك انتقل المصنف إلى نوع آخر، ألا وهو الكلام عن العلو وعن النزول. يعني أنا أستسمحكم، أنا متعب جدا وما أردت أن الدرس يعني ما نأتي فيه. القسم الخامس عشر أو النوع الخامس عشر قال العالي، وهو ما قربت رجال سنده من رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب قلة عددها بالنسبة إلى سند آخر، يرد بذلك الحديث بعينه بعد كثير، أو بالنسبة إلى لمطلق الأسانيد، وأجله ما كان بإسناد صحيح ولا التفات إلى العلو مع ضعفه وأن وقع في بعض المعاجم. ويتكلم عن العلو وعن النزول. العلو هو التعريف، هو ما قربت رجال سندي من رسول الله، هو قلة عدد الرجال في الإسناد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وله نوعان، النوع الأول بالنسبة لسند آخر. يعني سند، لو قلنا السند الأول بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، يروي مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ده بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا اثنين. أو نقول مثلا البخاري يروي عن القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربعة. أربعة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم أربعة. الحاصل أنه هذا الحديث، لو قلنا الحديث مثلا نهى عن بيع الغلاء وعن هبته، وهو الحديث عن عمرو بن دينار عن ابن عمر، لو قلنا العلو أن يكون المصنف بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، ونفس الحديث بعينه من مصنف آخر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم خمسة، فيبقى هنا العلو هو قلة عدد رجال السند عند هذا المصنف. يبقى نقول المصنف الأول رواه بعلو والمصنف الثاني رواه بنزول بنفس الحديث. يبقى إذا نفس الحديث، أول نوع من أنواع العلو هو المقارنة بين سندين لحديث واحد، فيكون السند الأول فيه قلة عدد الرجال ثلاثة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، أربعة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم تسعة أو سبعة أو عشرة، فيكون الأول علو بالنسبة للثاني، أو مطلقا هو قلة عدد، بالإطلاق قلة عدد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وسنبين، هو الآن دخل قبل أن يتكلم عن النزول، دخل إلى أنواع العلو، ونحن نوجز الكلام في هذه المسألة كما قلت لتعب أصابني. العلو والنزول، العلو مطلوب، العلو عكس النزول. إذا قلنا العلو قلة عدد رجال السند، فالنزول كثرة عدد رجال السند، والعلو أفضل من النزول أو النزول أفضل من العلو، هذا الذي سنبينه بعد ذلك. أما بالنسبة للعلو فأصحاب الهمم العالية هم الذين يهتمون بذلك، فالعلو فيه رفعة فيه رقي، وأيضا فيه عدم عناء الباحثين في مسألة الصحة والضعف. كلما قلت الرجال كلما قل الوهم، وكلما قل الضعف، وكلما غلب الظن على صحة الحديث. وأيضا الشرف، كل الشرف من القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء يعني كانوا ينبذون النزول، علماء المحدثين أصحاب الهمم العالية ينبذون النزول، كما ورد عن علي بن المديني قال النزول شؤم، بالتصريح قال النزول شؤم. وأما الإمام يحيى بن معين في مرض موته قالوا ما تتمنى؟ قال إسناد عالي وبيت خالي. فهذه همة حتى عند الموت، الهمة عالية راقية، هؤلاء أصحاب همم عالية. ولذلك لما سئل عن النزول قال النزول قرحة من القرح التي تظهر في الوجه، دلالة على إيش؟ على ذمه. والأثار والأسانيد الصحيحة تبين لنا همة الصحابة على العلو وهمة التابعين على العلو. لا يرضى صاحب الهمة العالية بالدون، لا يكون نازلا بحال من الأحوال، والذي يرضى بالدون هو نازل، والله جل وعلا يحب صاحب الهمة العالية. الأحاديث التي استدل بها علماءنا على استحباب العلو وأن هذه همة الأفاضل الأمارد، الأعرابي جاءه بدوي، الأعرابي البدوي جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبره عن الإسلام وفرائض الإسلام وعن عبادة الله وحده لا شريك له، فلم يقنع بأن يسمع بنزول، فتركه بعدما سمع منه وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمع بعلو. وهذا حديث في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال جاء رجل سائر الرأس له دوي يسمع صوته ولا يعقل ما يقول، فقال أين محمد؟ فقال أنا ها أنا ذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءنا رسولك يقول كذا وكذا. فقال صدق. قال الله أتزعم أنك نبي؟ الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال الله أتزعم أن الله وحده ولا شريك له؟ إلى آخر النهاية، إلى آخر ما قاله الرسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نعم ويقر له بذلك، فسمع منه بعلو، ما رضي ما قنع بالنزول. وأيضا هذه القصة متكررة في أكثر من صحابي، منهم حديث جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما سمع حديث القصاص، وهذا الحديث قالوا له لا يرويه إلا من؟ عبد الله بن أنيس. حديث القصاص كان عند عبد الله بن أنيس، فلذلك لما سمع جابر بذلك رحل إليه ليأخذ منه الحديث واسمع منه بعلو. وأيضا أبو أيوب الأنصاري رحل كما قال، رحل إلى عقبة بن عامر ليأخذ منه الحديث ليعلو بالسند ولا ينزل. فهذه كانت همة الصحابة رضوان الله عليهم. والعلو له ميزات كثيرة جدا، والعلو أفضل من النزول، والنزول أفضل في بعض الحالات، لكن الأصل إذا صح الإسناد فحي هلا بالعلو، إذا صح الإسناد فحي هلا بالعلو ويقدم على النزول ويكون أفضل منه بمراحل. وكما قلنا قد قال النزول شؤم علي بن المديني. أما إذا جاءت ميزة في النزول عن العلو فيقدم النزول هنا. يبقى إذن الأصل والتأصيل العام العلو يقدم على النزول، والنزول لا يقدم على العلو إلا بإيش؟ إلا بميزة باستثناءات. يكون مثلا كل رواة النزول مسلسل بالحفاظ الثقات الأثبات، ما يرويه راو إلا وهو ثقة ثبت، ثقة النبيل. وفي العلو فيه بعض الكلام على الرجال، فهنا النزول يقدم من أجل الحفاظ الثقات الأثبات. أو يكون النزول الحديث فيه يعني الحديث له أحكام كثيرة جدا تتعلق به فيسلسل بالفقهاء، فعند النظر إلى المتن نقول حتى لو كان نزولا فهذا يقدم. ليش؟ لأنه مسلسل بالفقهاء. فهذه المسألة فيها استثناءات، لكن الأصل العام العلو أفضل من النزول. أما العلو فله طبقات وله أقسام كما بينها الإمام. العلو أولا العلو المطلق، والعلو المطلق هو القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، عدد رجال السند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلو المطلق هو العلو الذي فيه القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم رجلان، أو قل بين المصنف وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث، مالك عن نافع عن إيه؟ عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن زيد بن أسلم عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن أبي صالح عن أو نقول أبو سعيد المقبري عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا العلو المطلق هو الذي ميز كتاب البخاري على الكتب الأخرى. لما؟ لأن كتاب البخاري كان فيه كثير من الثلاثيات، يعني أحاديث كثيرة في البخاري ميزته أنه عنده ثلاثيات، وهذه قدمته على مسلم، مسلم ما عنده ثلاثيات. يعني في الكتب الستة أنت لو نظرت للثلاثيات ترى البخاري كتابه فيه ثلاثيات، كتاب مسلم ما فيه إلا الرباعيات، والترمذي عنده ثلاثيات حديث واحد فقط، وابن ماجه خمسة أحاديث وكلها ضعيفة، ما فيش واحد فيها صحيح. فالحاصل قدم صحيح البخاري على باقي الكتب أنه فيه ثلاثيات، يعني فيه علو قرب من النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ميزة البخاري. كما قلنا العلو المطلق هو القرب المطلق من النبي صلى الله عليه وسلم، القرب من النبي صلى الله عليه وسلم، عدد الرجال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العلو المقيد هو القرب من إمام جهبذ من أئمة الحديث، فحل من فحول المحدثين، كالأعمش كمالك كالثوري مثلا. فالقرب من هذا الإمام يعتبر علو، لكنه علو إيش؟ مقيد. والفرق بينه وبينه العلو المطلق كالفرق بين النبي وبين الأعمش، أن النبي هو الأصل والأعمش هو الفرع الوريث، فهمتم؟ فإذا العلو الثاني والعلو المقيد هو علو القرب من إمام من أئمة الحديث. والثالث القرب، أو ده فرع عن القسم الثاني، هو القرب من إمام من الأئمة المصنفين، القرب من إمام من الأئمة المصنفين كالبخاري كالنسائي كالترمذي كأبي داود، يعني تقترب وأنت تروي الحديث من البخاري من النسائي من غيره. فهذا العلو هو العلو المقيد. هنا الإمام بعدما بين العلو قال يعني ومن العلو والقرب من إمام من أئمة الحديث كمالك، وإن كثر بعده العدد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على أن هذا علو إيش؟ مطلق. فهذا العلو المطلق، ومنه القرب أيضا إلى خطأ وهم، ده مقيد. مقيد بإيش؟ مقيد بإيش يا حاج؟ من إمام مصنف، نعم. طيب، ومنه القرب إلى الصحيحين وأصحاب السنن والمسانيد. ويقول والأول هو العلو الحقيقي، وما بعد العلو النسبي كما بينا التقسيم المطلق والمقيد. طيب، قرب بالنسبة لأم من الأئمة له أقسام أربعة أو خمسة، أو قل العلو بالنسبة لأئمة المصنفة خمسة أو ست. هو يذكر هنا ما أدري ذكر ما ذكر كل الأصناف وسنبينه. العلو منها الموافقة، ومنها البدل، ومنها المساواة، ومنها المصافحة. أربعة الآن عند الإمام المصنف، منها الموافقة والبدل وإيش والمساواة وأيضا المصافحة. أول شيء الموافقة هو أن يأتي مثلا المصنف فيروي عن شيخه عن شيخ شيخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا الآخر فيروي هذا الحديث عن شيخ مسلم بنفس سلسلة الإسناد، مش بنفس رجال الإسناد، بنفس عدد الإسناد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتعتبر هنا إيش؟ موافقة. وافق مسلم مسلم في شيخ، قل مثلا مسلم يروي عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فأنت تأتي فتروي عن يحيى عن إيش؟ عن مالك. هو الآن مسلم رواه عن مين؟ عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، تأتي أنت تروي عن يحيى عن من؟ أحسن. هو هذا، أنت لو ضبطت التأليف الأول ما قلت أنه قلنا أن يوافق الشيخ المصنف في شيخه، والإسناد مختلف لكن عدد الرجال متساوي، أو نقول بأسانيد أقل، ليس متساوي، بأسانيد أقل، بعدد رجال أقل، حتى لا نكون شوشنا على الإخوة، بعدد إسناد أقل، بعدد رجال أقل، فيوافق شيخ مسلم في إيش؟ أو يوافق مسلم في شيخه، يوافق مسلم في شيخه، فيبقى مسلم بيروي عن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر، فنقول يأتي هو بإسناد أقل فيروي عن عن عن من؟ عن يحيى، يوافق مسلم في شيخه، فهذه هي الموافقة. البدل نفس الموافقة لكن هو يوافق شيخ شيخه، يبقى يأتي الإسناد هيذهب إلى من؟ إلى مالك، لا يحيى، إلى مالك، فتكون الموافقة من شيخه ليس منه، لكن هو يكون بدل مع مسلم. مفهوم؟ نعم. مش مفهوم؟ طيب، الأول قلنا الموافقة أن يوافق المصنف في شيخه، مسلم شيخه يحيى، فوافقه بأنه رواه عن يحيى اللي هو الشيخ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بيروي عن مالك، هو بدل ما يأتي بالشيخ يحيى لا، أتى بإسناد له إلى وافق مسلم ليس في يحيى، وافق مسلم في إيش؟ في مالك ليس في يحيى، فهمت؟ فإذا وافق مسلم في شيخ شيخي سميناه بدل، ما سميناه موافق لأنه ما وافق في الشيخ. الموافقة هنا تكون في من؟ في شيخه هو، وافق مفهوم؟ يبقى وافق الشيخ، فإذا تسمى بدلا. الثالث المساواة. المساواة كما مثلها، وهو ما في كتاب إلا يأخذ تمثيل الحافظ ابن حجر من المتأخرين، أنا أقول والمساواة كان يروي النسائي مثلا، كان يروي النسائي حديثا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 11 رجل، فيقول الحافظ ابن حجر فأأتي أروي نفس الحديث، نفس الحديث اللي هو نفس المجلس، أروي نفس الحديث بإحدى عشر نفس بيني وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا ساوى النسائي مع دعك من الإسناد بقى صحيح أو غير صحيح، نتكلم على مسألة المساواة، فهو يساوي النسائي في عدد الرجال، النسائي بينه وبين سلم تسعة، قل تسعة، الحافظ ابن حجر يروي الحديث نفس الحديث بعد الطبقات هذه، يروي الحديث وبينه وبين النبي كام؟ تسعة أيضا، فيكون ساوى النسائي في عدد الرجال، فالمساواة هو أن يأتي متأخر فيروي الحديث الذي رواه المتقدم ويساويه في عدد الرجال وأيضا قالوا من أنواع العلو هو أن يروي عن شيخ متقدم الوفاة. ها احنا قلنا أربعة، أنا ما قلت المصافحة كيف تكون؟ ها في المصافحة أن هو شيخ الراوي يوافق مسلم في شيخه، فتبقى هذه مصافحة. يعني إيش؟ يعني كأنه لما صافح شيخه الذي وافق مسلم كأنه صافح من؟ مسلم، مفهوم؟ يعني الشيخ ساوى مسلم، شيخ المصنف أو الراوي ساوى مسلم، فيكون اللي تحته اللي هو التلميذ صافح شيخه كأنه صافح مسلم، مفهوم؟ ظهرة. ها هاي نعم، نقول ساوى مسلم يبقى في مساواة، فهذا الرجال هو تلميذ هنا وهذا الشيخ، الشيخ مسلم هنا في نفس الطبقة وهذا الشيخ والتلميذ هنا. التلميذ بالنسبة للشيخ ايش؟ مصافح ولا غير مصافح؟ مصافح. فلما حصل التساوي بين شيخي وبين مسلم كأنه صافح مسلم، مفهوم؟ جيد. نعم. لا، برجال آخرين، برجال آخرين. طيب، يبقى لنا موت الشيخ، العلو بموت الشيخ. يعني مثلها النووي، عندنا شيخان في طبقة واحدة، واحد منهم مات قبل الآخر بثلاثين سنة، فهذا نوع من أنواع العلو. والنووي مثله قال كأن أروي حديثا عن البيهقي عن الحاكم، والحاكم شيخ من؟ البيهقي يروي عن الحاكم، يبقى الحاكم إيش؟ شيخه. يقول كأن أروي حديثا عن البيهقي عن مالك، طيب، ويروي غيري حديث عن أبي بكر لأبي خلف عن الحاكم، وأبو بكر بن أبي خلف مات بعد البيهقي بسنين. فإذا النووي روى عن إيش؟ عن متقدم الوفاء، والآخر روى عن متأخر، فهذا نوع من أنواع العلو. مش واضح؟ مرة أخرى شوف، الحاكم هذا هو الشيء له تلميذان، الأول هو البيهقي، هنا أبو بكر بن أبي خلف. طيب، البيهقي متقدم الموت، متقدم الوفاة، قل مات سنة 40 مثلا، مفهوم؟ أبو بكر بن أبي خلف مات متأخر، مات سنة 80، في كم سنة فرق بين الاثنين؟ طيب، جاء النووي مثلا روى عن البيهقي عن الحاكم، طيب، وجاء زيد فروى عن أبي بكر بن أبي خلف عن الحاكم، طيب، فهنا رواية النووي تعتبر فيها إيش؟ علو. ليش؟ لأن لا سمع منه قديما، بس فيها شيء، ما فيها شيء، بس هو قيام وقعود الأمر ينتهي. طيب، هذه هي مسألة العلو، نوع من العلو. أيضا نوع من العلو هو يسمع الراوي من شيخه قديما والراوي الآخر يسمع منه حديثا، سابق ولاحق، عشان تظهر المسألة رجل مختلط. فبنقول الفرق بين الروايات حتى نصنف الرواية دي، روى منه قبل الاختلاط وروى منه بعده. الراوي قبل الاختلاط فيه نوع علو، والراوي بعد الاختلاط فيه نزول. الحمد لله والشكر لله. طيب، هذه هي. نعم، المختلط هو الذي يعني في منهم من تغير في اختلاطه، تغير المختلط هو الذي كبر عظمه، كبر سنه وشاخ عظمه وهاء وضعفت ذاكرته، فابتدى ايش؟ يضبط مرة الحديث ويختلط فيه مرة اخرى، يرويه مرة مرسلا ويرويه مرة موصولا، يرويه موقوفا يرويه مرفوعا، يختلط. والمختلط كما بينا ايضا شيء يذكر عشان ايضا الاخوة المبتدئة معنا تعرف رواية المختلط نتوقف فيها. ليش؟ لأن نقول رواية المختلط لها أحوال ثلاثة، روى عنه قبل الاختلاط، روى عنه بعد الاختلاط، لم نعلم روى قبل أم بعد. فرواية إذا كان ثقة، هذا المختلط الثقة مش الضعيف، هنتكلم على الثقة، فرواية الرواية قبل الاختلاط صحيح، بعد الاختلاط ضعيف، بعد الاختلاط ضعيف، لا نعلم قبل أم بعد. نتوقف فيها حتى تأتي القرينة تبين لنا، مفهوم؟ ويضرب بذلك مثل، لا نضرب بها مثلا، وما طبعا بيضرب ذلك ابن عيينة وحمد بن سلمة، كل هؤلاء ما فيهم، ليس فيهم اختلاط، فيهم تغير، تغيروا بآخرة، ولسنا بصدد التفصيل بين التغيير، كان احنا بنعمل على السابق واللاحق في الصبور، لسنا بصدد التفصيل بين التغير والاختلاط. لكن نقول مثلا ممكن نضرب مثلا بإيش، بابن لهيعة. ابن لهيعة كان ضابطا لكتابه، مع أن بعض العلماء لا يرتضي بذلك أيضا، يعني يقول حتى وإن كان قبل احتراق الكتب فهو ضعيف في الحالات كلها، يعني بعضهم يضعفه بمرة. فنقول على قول الجماهير كان ضابطا لكتابه، ولما احترق الكتب حدث ايش؟ الضعف والاختلاط. فمن روى عنه من الكتاب من قبل فهو ايه؟ انتهى الموضوع. وروى عنه بعد الاحتراق الا طبعا ما قال بعض العلماء في مسألة انه وافق الاخرين، وهذه مسألة اخرى. لكن الغرض المقصود نحن نقول العلو قبل الاختلاط، النزول بعد الاختلاط. جيد؟ اذا انتهينا من مسألة العلو والنزول، وهو يقول أقسام النزول هي مقابلة لأقسام العلو. يبقى لنا الكلام على الفرد أو الغريب، وبعد ذلك ندخل على أصناف الضعيف. والفرد يعني نمر عليه مرور الكرام، الفرد النسبي والفرد المطلق، لأننا شرحناه بالتفصيل على مسألة الغريب، وبعد ذلك ننتقل إلى أقسام الضعيف. والقول هذا استغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.